حينئذ خرج اليه اورشليم وكل اليهودي وجميع الكورة المحيطة بالاردن، واعتمدوا منه في الاردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون الى معموديته قال لهم: يا اولاد الافاعي، من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي؟ فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا ان تقولوا في انفسكم: لنا ابراهيم ابا، لاني اقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم. والان قد وضعت الفأس على اصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. انا اعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو اقوى مني، الذي لست اهلا ان احمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده، وسينقي بيدره ويجمع قمحه الى المخزن، واما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الى الاردن الى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: انا محتاج ان اعتمد منك وانت تأتي الي؟ فاجاب يسوع وقال له: اسمح الان، لانه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، واذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة واتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. الاصحاح الرابع. ثم اصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب من ابليس. فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع اخيرا، فتقدم اليه المجرب وقال له: ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجارة خبزا. فاجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم اخذه ابليس الى المدينة المقدسة واوقفه على جناح الهيكل وقال له: ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل، لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك فعلى اياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك. ثم اخذه ايضا ابليس الى جبل عال جدا واراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. ثم تركه ابليس، واذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. ولما سمع يسوع ان يوحنا اسلم انصرف الى الجليل وترك الناصرة واتى فسكن في كفر ناحون التي عند البحر في تخوم زبولون ونفتالين، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل:

فاهربوا الى الاخرى. فان الحق اقول لكم لا تكملون مدن اسرائيل حتى يأتي ابن الانسان. ليس التلميذ افضل من المعلم، ولا العبد افضل من سيده. يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه، والعبد كسيده. ان كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبول، فكم بالحري اهل بيته. فلا تخافوهم، لان ليس مكتوم لن يستعلم، ولا خفي لن يعرف. الذي اقوله لكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونه في الاذن نادوا به على السطور. ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، ولكن النفس لا يقدرون ان يقتلوه. بل خافوا بالحري من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. اليس عصفوران يباعان بفلس، وواحد منهما لا يسقط على الارض بدون ابيكم. واما انتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصات. فلا تخاف، انتم افضل من عصافير كثير. فكل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات. ولكن من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات. لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما على الارض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. فاني جئت لافرق الانسان ضد ابيه، والابنة ضد امها، والكنة ضد حماتها، واعداء الانسان اهل بيته. من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني، ومن احب ابنا او ابنة اكثر مني فلا يستحقني. ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن اضاع حياته من اجلي يجدها. من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي ارسلني. من يقبل نبيا باسم نبي فاجر نبي ياخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فاجر بار ياخذ. ومن سقى احد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق اقول لكم انه لا يضيع اجره. الاصحاح الحادي عشر. ولما اكمل يسوع امره لتلاميذه الاثني عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنه. اما يوحنا فلما سمع في السجن باعمال المسيح ارسل اثنين من تلاميذه وقال له: انت هو الاتي ام ننتظر اخر؟ فاجاب يسوع وقال لهما: اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران. العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون. وطوبى لمن لا يعثر في. وبينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا؟ اقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟

ان الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم ابرياء؟ ولكن اقول لكم انها هنا اعظم من الهيكل. فلو علمتم ما هو اني اريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الابرياء. فان ابن الانسان هو رب السبت ايضا. ثم انصرف من هناك وجاء الى مجمعه، واذا انسان يده يابسة، فسألوه قائلين: هل يحل الابراء في السبوت؟ لكي يشتكوا عليه. فقال لهم: اي انسان منكم يكون له خروف واحد فان سقط هذا في السبت في حفرة افما يمسكه ويقيمه؟ فالانسان كم هو افضل من الخروف؟ اذا يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال للانسان: مد يدك. فمدها فعادت صحيحة كالاخرى. فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه. فعلم يسوع وانصرف من هناك، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا واوصاهم ان لا يظهروه، لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل: هوذا فتاي الذي اخترته، حبيب الذي سرت به نفسي، اضع روحي عليه فيخبر الامم بالحق. لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق الى النصرة، وعلى اسمه يكون رجاء الامم. حينئذ احضر اليه مجنون اعمى واخرس فشفاه، حتى ان الاعمى الاخرس تكلم وابصر. فبهت كل الجموع وقالوا: ألعل هذا هو ابن داود؟ اما الفريسيون فلما سمعوا قالوا: هذا لا يخرج الشياطين الا ببعل زبول رئيس الشياطين. فعلم يسوع افكارهم وقال لهم: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرج، وكل مدينة او بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فان كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وان كنت انا ببعل زبولة اخرج الشياطين، فابناؤكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم. ولكن ان كنت انا بروح الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله. ام كيف يستطيع احد ان يدخل بيت القوي وينهب امتعته ان لم يربط القوي اولا، وحينئذ ينهب بيته؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لذلك اقول لكم: كل خطية وتجديف يغفر للناس، واما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. ومن قال كلمة على ابن الانسان يغفر له، واما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآتي. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا، او اجعلوا الشجرة رضية وثمرها رضية، لان من الثمر تعرف الشجرة. يا اولاد الافاعي، كيف تقدرون ان تتكلموا بالصالحات وانتم اشرار؟ فانه من فضلة القلب يتكلم الفم. الانسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والانسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. ولكن اقول لكم ان كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لانك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. حينئذ اجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد ان نرى منك آية. فاجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية الا آية يونان النبي، لانه كما كان يونان في بطن الحوت 3 ايام وثلاث ليال، هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض 3 ايام وثلاث ليال. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لانهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا اعظم من يونان. ها هنا ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لانها اتت من اقاصي الارض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا اعظم من سليمان. ها هنا اذا خرج الروح النجس من الانسان يكتاز في اماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول: ارجع الى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه 7 ارواح اخر اشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير اواخر ذلك الانسان اشر من اوائله. هكذا يكون ايضا لهذا الجيل الشرير. وفيما هو يكلم الجموع اذا امه واخوته قد وقفوا خارجا طالبين ان يكلموه، فقال له واحد: هوذا امك واخوتك واقفون خارجا طالبين ان يكلموك. فاجاب وقال للقائل له: من هي امي ومن هم اخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها امي واخوتي، لان من يصنع مشيئة ابي الذي في السماوات هو اخي واختي وامي. الاصحاح 13. في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر، فاجتمع اليه جموع كثير حتى انه دخل السفينة وجلس، والجمع كله وقف على الشاطئ. فكلمهم كثيرا بامثال قائلا: هوذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور واكلته، وسقط اخر على الاماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة، فنبت حالا اذ لم يكن له عمق ارض، ولكن لما اشرقت الشمس احترق، واذ لم يكن له اصل جف. وسقط اخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط اخر على الارض الجيدة فاعطى ثمرا، بعض 100 واخر 60 واخر 30. من له اذنان للسمع فليسمع. فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بامثال؟ فاجاب وقال لهم: لانه قد اعطي لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت السماوات، واما لاولئك

فشفي الغلام من تلك الساعة. ثم تقدم التلاميذ الى يسوع على انفراد وقال: لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم ايمانكم، فالحق اقول لكم، لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا الى هناك، فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. واما هذا الجنس فلا يخرج الا بالصلاة والصوم. وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع: ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. فحزنوا جدا. ولما جاءوا الى كفر ناحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين الى بطرس وقالوا: اما يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال: بلى. فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا: ماذا تظن يا سمعان، ممن يأخذ ملوك الارض الجباية او الجزية؟ امن بنيهم ام من الاجانب؟ قال له بطرس: من الاجانب. قال له يسوع: فاذا البنون احرار، ولكن لئلا نعثرهم اذهب الى البحر والقي صنارة، والسمكة التي تطلع اولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد استارا، فخذه واعطهم عني وعنك. الاصحاح 18. في تلك الساعة تقدم التلاميذ الى يسوع قائلين: فمن هو اعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع اليه ولدا واقامه في وسطهم وقال: الحق اقول لكم، ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الاعظم في ملكوت السماوات. ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني. ومن اعثر احد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له ان يعلق في عنقه حجر الرفع ويغرق في لجة البحر. ويل للعالم من العثرات، فلا بد ان تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الانسان الذي به تأتي العثرة. فان اعثرتك يدك او رجلك فاقطعها والقها عنك، خير لك ان تدخل الحياة اعرج او اقطع من ان تلقى في النار الابدية ولك يدان او رجلان. وان اعثرتك عينك فاقلعها والقها عنك، خير لك ان تدخل الحياة اعور من ان تلقى في جهنم النار ولك عينان. انظروا لا تحتقروا احد هؤلاء الصغار، لاني اقول لكم ان ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه ابي الذي في السماوات. لان ابن الانسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. ماذا تظنون، ان كان لانسان 100 خروف وضل واحد منها، افلا يترك 99 على الجبال ويذهب يطلب الضال؟ وان اتفق ان يجده، فالحق اقول لكم انه يفرح به اكثر من 99 التي لم تضل. هكذا ليست مشيئة امام ابيكم الذي في السماوات ان يهلك احد هؤلاء الصغار. وان اخطأ اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما.

صنع عرسا لابنه وارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس، فلم يريدوا ان يأتوا، فارسل ايضا عبيدا اخرين قائلا: قولوا للمدعوين: هوذا غدائي اعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت، وكل شيء معد، تعالوا الى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا، واحد الى حقله واخر الى تجارته، والباقون امسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضب وارسل جنوده واهلك اولئك القاتلين واحرق مدينتهم، ثم قال لعبيده: اما العرس فمستعد، واما المدعوون فلم يكونوا مستحقين، فاذهبوا الى مفارق الطرق، وكل من وجدتموه فادعوه الى العرس. فخرج اولئك العبيد الى الطرق، وجمعوا كل الذين وجدوهم اشرارا وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. فلما دخل الملك لينظر المتكئين، رأى هناك انسانا لم يكن لابسا لباس العرس، فقال له: يا صاحب، كيف دخلت الى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. حينئذ قال الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه، وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الاسنان، لان كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة، فارسلوا اليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين: يا معلم، نعلم انك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي باحد، لانك لا تنظر الى وجوه الناس، فقل لنا: ماذا تظن؟ ايجوز ان تعطى جزية لقيصر ام لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ اروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارا، فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتاب؟ قالوا له: لقيصر. فقال لهم: اعطوا اذن ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا. في ذلك اليوم جاء اليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة، فسألوه قائلين: يا معلم، قال موسى: ان مات احد وليس له اولاد يتزوج اخوه بامرأته ويقم نسلا لاخيه. فكان عندنا 7 اخوة، وتزوج الاول ومات، واذ لم يكن له نسل ترك امرأته لاخيه، وكذلك الثاني والثالث الى 7، واخر الكل ماتت المرأة ايضا. ففي القيامة لمن من 7 تكون زوجة؟ فإنها كانت للجميع. فأجاب يسوع وقال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. وأما من جهة قيامة الأموات، أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ ليس الله إله أموات بل إله أحياء. فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه. أما الفريسيون ف فلما سمعوا انه ابكم الصدوقيين اجتمعوا معه، وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا: يا معلم، اية وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الاولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والانبياء. وفيما كان الفريسيون مجتمعين، سألهم يسوع قائلا: ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك؟ فان كان داود يدعوه ربا، فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع احد ان يجيبه بكلمة، ومن ذلك اليوم لم يكسر احد ان يسأله بتة. الاصحاح الثالث والعشرون. حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب اعمالهم لا تعملوا، لانهم يقولون ولا يفعلون. فانهم يحزمون احمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على اكتاف الناس، وهم لا يريدون ان يحركوها باصبعهم، وكل اعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون اهداب ثيابهم، ويحبون المتكأ الاول في الولائم والمجالس الاولى في المجامع والتحيات في الاسواق، وان يدعوهم الناس سيدي سيدي. واما انتم فلا تدعوا سيدي، لان معلمكم واحد المسيح، وانتم جميعا اخوة. ولا تدعوا لكم ابا على الارض، لان اباكم واحد الذي في السماوات. ولا تدعوا معلمين، لان معلمكم واحد المسيح، واكبركم يكون خادما لكم. فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. لكن ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لانكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون انتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لانكم تأكلون بيوت الارامل، ولعلة تطيلون صلواتكم، لذلك تأخذون دينونة اعظم. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لانكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم اكثر منكم مضاعفة. ويل لكم ايها القادة العميان القائلون: من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. ايها الجهال والعميان، ايما اعظم، الذهب ام الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. ايها الجهال والعميان، ايما اعظم، القربان ام المذبح الذي يقدس القربان؟ فان من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه، ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لانكم تعشرون النعنع والشبث والكمون، وتركتم اثقل الناموس، الحق والرحمة والايمان. كان ينبغي ان تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. ايها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل، ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لانكم تنقون خارج الكأس والصحف، وهما من داخل مملوءان اختطافا ودعارة. ايها الفريسي الاعمى، نقي اولا داخل الكأس والصحف لكي يكون خارجهما ايضا نقيا. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لانكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام اموات وكل نجاسة. هكذا انتم ايضا من خارج تظهرون للناس ابرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء واثما. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لانكم تبنون قبور الانبياء وتزينون مدافن الصديقين، وتقولون لو كنا في ايام ابائنا لما شاركناهم في دم الانبياء. فانتم تشهدون على انفسكم انكم ابناء قتلة الانبياء، فاملأوا انتم مكيال ابائكم ايها الحيات اولاد الافاعي. كيف تهربون من دينونة جهنم؟ لذلك ها انا ارسل اليكم انبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون في مجامعكم، وتطردون من مدينة الى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الارض، من دم هابيل الصديق الى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق اقول لكم ان هذا كله يأتي على هذا الجيل. يا اورشليم، يا اورشليم، يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها، كم مرة اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، لاني اقول لكم انكم لا ترونني من الان حتى تقولوا مبارك الاتي باسم الرب. الاصحاح الرابع والعشرون. ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل، فتقدم تلاميذه لكي يروه ابنية الهيكل. فقال لهم يسوع: اما تنظرون جميع هذه؟ الحق اقول لكم انه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون، تقدم اليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فاجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم احد، فان كثيرين سيأتون باسمي قائلين انا هو المسيح،

وكذلك رؤساء الكهنة ايضا، وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا: خلص اخرين، واما نفسه فما يقدر ان يخلصها. ان كان هو ملك اسرائيل فلينزل الان عن الصليب فنؤمن به. قد اتكل على الله فلينقذه الان ان اراده، لانه قال: انا ابن الله. وبذلك ايضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه. ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الارض الى الساعة التاسعة، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: ايلي ايلي لما شبقتني، اي الهي الهي لماذا تركتني. فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا: انه ينادي ايليا. وللوقت ركض واحد منهم واخذ اسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. واما الباقون فقالوا: اترك لنرى هل يأتي ايليا يخلصه. فصرخ يسوع ايضا بصوت عظيم واسلم الروح. واذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى اسفل، والارض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. واما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كنا قد تبعنا يسوع من الجليل يخدمنه. وبينهن مريم المجدلية، ومريم ام يعقوب ويوسف، وام ابني زبدي. ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو ايضا تلميذا ليسوع. فهذا تقدم الى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فامر بيلاطس حينئذ ان يعطى الجسد. فاخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الاخرى جالستين تجاه القبر. وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون الى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا ان ذلك المضر قال وهو حي: اني بعد 3 ايام اقوم، فمر بضبط القبر الى اليوم الثالث، لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول للشعب انه قام من الاموات، فتكون الضلالة الاخيرة اشر من الاولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. الاصحاح 28. وبعد السبت عند فجر اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الاخرى لتنظرا القبر، واذا زلزلة عظيمة حدثت، لان ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق. ولباسه ابيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فاجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا انتما، فاني اعلم انكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو هاهنا، لانه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهبا سريعا قولا لتلاميذه: انه قد قام من الاموات، ها هو يسبقكم الى الجليل، هناك ترونه، ها انا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم، راكضتين لتخبرا تلاميذهم. وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه، اذا يسوع لاقاهما وقال: سلام لكما. فتقدمتا وامسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لاخوتي ان يذهبوا الى الجليل، وهناك يرونني. وفيما هما ذاهبتان، اذا قوم من الحراس جاءوا الى المدينة واخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا، واعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، واذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فاخذوا الفضة وفعلوا كما علموه. فشاع هذا القول عند اليهود الى هذا اليوم. واما الاحد عشر تلميذا فانطلقوا الى الجليل الى الجبل حيث امرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به، وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. امين.